ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أحسنت. إذن هذا هنا هذا المقطع فيه إثبات صفة الكلام وبيان معتقد أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة الكلام. وقد مر الحديث مفصلا والرد على شبهات المخالفين في هذه المسألة، لكن ألفت انتباهكم إلى أول ما قال الشيخ، وهو قال ومن الإيمان بالله وكتبه. ليش هذا؟ ما معنى؟ لماذا قال ومن الإيمان بالله وكتبه؟ لماذا؟ لأن القرآن من كتب الله. إيه؟ لكن لماذا قال ومن الإيمان بالله؟ لأنه كذلك ومن صفاته. أحسنت. لأن الكلام صفة من صفات الله، فهو داخل في الإيمان بالله، لأن من الإيمان بالله لمن بما وصف به نفسه، كما قال المؤلف في أول العقيدة. ولكن القرآن كتاب من الكتب المنزلة، فبذلك يدخل في الإيمان بالله من حيث من جهة، ويدخل في الإيمان بكتب الله من جهة. ومر معنا الكلام مفصلا على هذا، فيرجع إلى ما قيل في بابه. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. أحسنت. إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبحث رؤية الله تعالى، وقد مر تفصيل باب الرؤية بالأمس مفصلا أن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قول المؤلف يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، كلمة عرفات دائما نسمعها، ما هي العرفات؟ هي جمع عرفة أو عرفة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، يعني المقصود ساحات يوم القيامة. تعرفون أن الناس يحشرون، ويأتي معنا الآن، على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي لم يشفك عليها دم وهي مستوية. قال جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن حافظ أن هي أرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. إذن قول المؤلف يرونه سبحانه في عرصات القيامة هذا وقت، وأيضا يرونه بعد دخولهم إلى الجنة. ومبحث الرؤية فيه تفاصيل أخرى، لكن ما قيل بالأمس يكفي إن شاء الله تعالى. نعم. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. حسبك. إذن هنا دخل المؤلف رحمه الله تعالى في باب عظيم، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو ما هو؟ الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان. إذن يدخل في باب الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فكل ما بعد الموت هو داخل في قيامة المرء. إذا مات الإنسان دخل في اليوم الآخر، هي الحياة البرزخية، وهي برزخ فصل بين الدنيا وبين الآخرة، لا يستطيع المرء إذا كان فيه أن يعود إلى الدنيا. قال جل وعلا: قيل ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، قال: إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور. الآية ظاهر. إذن قال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، فتنة هي السؤال، وبعذاب القبر ونعيمه. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، أعاذني الله وإياكم منها. سمي عذاب القبر عذاب القبر تغليبا، لأن الغالب أن الناس يدفنون، وإلا حتى الذي مات محترقا أو في الهواء ذرية، أو مات غريقا، أو أكله الحوت، أو حنط في متحف، أو وضع في صندوق ولم يقبر، هذا كله داخل في عذاب القبر، فهو يرى منكر ونكير، وهو إن كان كافرا تختلف أضلاعه وتنكسر، وإن كان مؤمنا يفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة. نفس الأمور تقع لكل الناس، كل على حسب عمله وعلى حسب درجاته، وهم درجات عند الله. إذن عذاب القبر أول مسألة سمي عذاب القبر تغليبا. المسألة الثانية أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن والسنة، ومما أجمع عليه سلف الأمة. أما بالقرآن فقد ورد في آيات، منها قول الله جل وعلا لما ذكر آل فرعون في غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الله تعالى ماذا قال؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم ماذا قال؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا. إذن متى كان العرض؟ إيه؟ قبل القيامة. هل كان في الدنيا؟ لا، لم يكن، فرعون مات غريقا. إذن النار يعرضون عليها، هذا يكون قبل القيامة، إذن في القبر. والله جل وعلا قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون، مرتين في الدنيا ثم في القبر، ثم يردون إلى عظيم أظن الحاصل أن إلى عذاب في يوم القيامة. أيضا من الأدلة، هل تذكر أدلة أخرى في القرآن؟ أحسنت، في السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون. نعم، أحسنت. إذن الله جل وعلا قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى في القبر كما فسره السلف، هذا في القرآن. أما السنة، السنة الأحاديث كثيرة، منها ما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، قال إنهم، حديث ابن عباس، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبرهما جريدة، قال لعل الله يخفف، جريدتين، قال لعل الله يخفف عليهما ما لم ييبسا، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن لو أتى إنسان يفعل هذا قيل هو ما أدرك أن هذا الرجل يعذب. نعم، هذا حديث، دليل السنة واضح. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال لقد ضم ضمة ثم فرج عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان رجل ناج من هذه الضمة لكان سعد بن معاذ. أنا قلت معاذ في البداية ابن جبل، لا خطأ، معاذ بن جبل مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم في طاعون عمواس، لا سعد بن معاذ الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه الذي مات في غزوة بني قريظة بسهم لا نعلم من ألقاه. فسعد بن معاذ رضي الله عنه معروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال منديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيه. هذا سعد نفسه الذي اهتز لموته عرش الرحمن كما ثبت في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضم ضمة ثم فرج عليه. قال لو أن أحد ناج من هذه الضمة لنجى سعد. قال أهل العلم من أهل السنة قالوا ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب لحبيبه، يأتيه منها شيء من الضيق والشدة لكن سرعان ما يفرج عنه، لأنك إذا أحببت إنسان أخذته وضممته إليك، فقد يتأذى الإنسان بضم الحبيب له، لكن لا شك أنها ضمة ليست ضمة عذاب. وضمة القبر للكافر ضمة عذاب ونقمة حتى تنفلت وتنكسر من تلك الضمة ماذا؟ أضلاعه عياذا بالله. ظاهر؟ أيضا من الأدلة حديث صريح الذي رواه أحمد وأبو داود صححه الألباني، حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد نزل في يدفن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا ينكت به الأرض، وكان الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قالوا وكأن على رؤوسنا الطير، يعني من كثرة الخشوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت له من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويقبض روحه، فتخرج روحه كما يسيل الماء من في السقاء، يعني كما يخرج الماء من القربة، ثم لا يدعون الروح في يد ملك الموت ويصعدون بها السماء الأولى، يستفتح إلى أن تصل السابعة، يقول الله جل وعلا أعيد عبدي إلى قبره إلى الأرض، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم طارة أخرى، ثم يسأل. يأتيه رجلان، جاء في حديث ثاني أنهما اسمهما أن اسمهما أو اسميهما منكر ونكير كما روى الترمذي بسند حسن القوي. جاء في وصفهما سود زرق، سود الوجوه زرق العيون، منظر مخيف. يأتيان يقعدانه، هو جالس يكون يقعدانه ويقولان له من ربك، وهنا مقصود من ربك يعني من معبودك، ليس من ربك من خلق السماوات من رب الأرض، لا هذا حتى أبو جهل يجيب، مقصود من ربك يعني من تعبد، كما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال ابن عدي ما عبدنا، فهم من الربوبية العبادة. ظاهر؟ وهذا يبحث في موضعه. من ربك من نبيك وما دينك؟ فيقول هذا العبد الصالح ربي الله ديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، في روايات عبد الله ورسوله إلى غير ذلك. قال فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة واجعلوا قبره روضة من رياض الجنة، ثم يفتح له موضع إلى النار، فيقال هذا مقعدك لو لم تطع الله، ثم ينظر إلى مقعده من الجنة حتى يعلم فضل الله عليه. ثم يأتيه رجل أبيض حسن الوجه حسن الثياب، فلما يراه يقول: إن وجهك لوجه يأتي بالحسن. يقول له هذا الرجل: أنا عملك الصالح، أو أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. فيقول هذا الرجل: ربي أقم الساعة كي أعود إلى أهلي ومالي. والعبد الفاجر، وفي رواية الكافر، أو الكافر وفي رواية الفاجر، العكس تماما. حتى لا أطيل عليكم، ملائكة عوى ليسوا بيض لكن سود، ليسوا أصحاب وجه حسن ولكن وجه سيء، رائحة منتنة. الملك يأخذ الروح كما ينتزع السفود من الصوف، ولا تفتح لهم السماء كما قال جل وعلا في الآية: كيف الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء. هذه من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء. فمن البداية كذا، فتلقى روحه إلقى، تدخل إلى قبره، يأتيه الملك: من ربك؟ ها ها لا أدري. وذا يأتي كلام شيخ الإسلام بعدها. فهذه الأحاديث كلها الشاهد منها إثبات ما يقع في القبر، وقد أنكر هذا المعتزلة، قالوا: رأينا ناس تموت ولم نرى شيء. وأنكره في هذا العصر طوائف، مثال حزب التحرير ينكرونه، وبعض العقلانيين ينكر عذاب القبر، ويقولون: رأينا بعض الناس، وربما بعضهم يقول: وضعنا كاميرا للتصوير ولم نرى شيء. يقال: هذا عالم غيبي، لو كان كل ما وضع يرى لأسلم ولا آمن كل الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عذاب القبر يسمعه كل المخلوقات إلا ثقلين: الإنس والجن. ولذلك دابت النبي صلى الله عليه وسلم كان مر من المقبرة، فحرنت الدابة، تحركت، قال الصحابة: ساء خلقها، قال: لا، بل سمعت عذاب القبر. فالدواب تسمع، ولو كان الإنسان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو سمعه ابن آدم لماذا؟ لصعق. ومن ألطاف الله أن الإنسان لا يسمع، ولا تنغصت العيشة، لا تكون حياة. واضح؟ لكن الله جل وعلا ما أسمعك إلا رحمة بك، ولكن أعلمك به وأخبرك عما ينتظرك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سنعة الله غالية، ألا من مشمر. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من عذاب القبر، ويجعلنا من أهل النعيم في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر. إذن هذا بالنسبة لعذاب القبر وفتنته. كلام شيخ الإسلام واضح، وذكر الحديث، ثم قال: ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، لأن هذا الكافر يأتيه رجل سيء المنظر، فيقول: منظرك منظر سيء لا يأتي إلا بالشر. يقول: أنا عملك السيء، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يأتيه رجل أصم أعمى وأبكم، مهمته ضربه فقط، فيضربه إلى يوم القيامة. ظاهر الكلام؟ يضربه إلى يوم القيامة. لماذا أصم وأبكم وأعمى؟ لماذا؟ حتى لا يرى حاله فيشفق عليه، وحتى لا يسمع صوت عذابه فيشفق عليه، وحتى لا يكلمه حتى الكلام، لا يستأنس بكلامه، يعذبه فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضربه ضربة يهوي بها في النار في الأرض 70 خريف. ضربة واحدة لو ضرب بها جبل لسقط، يضرب بها هذا الرجل عياذا بالله. وهنا مسألة لابد من التنبيه عليها، أنه لا يعتقد أن من عذب في قبره من المؤمنين أن هذا العذاب متواصل، لا، يعذب المرء على قدر فعله. فإن استوجب فعله السيء، تحدث عن المؤمنين، كفار اتركهم، لكن اتحدث عن المؤمنين، إن كان المؤمن يستوجب فعله السيء عذاب قبر مدة معينة فهو يعذب مدة معينة. فإذا كان يستوجب فعله السيء أن يعذب طيلة قبره ثم يأتي يوم القيامة وليس عليه سيئة يعذب طيلة قبره، وإن استوجب الأمر أن يعذب في قبره وفي النار فكذلك يكون الحال، يعذب في قبره لكنه لم ينقى فيعذب أيضا في النار ثم يخرج من النار لأنه موحد ويعود إلى الجنة. إذن عذاب القبر يتجزأ أم لا يتجزأ؟ ليس متواصل على كل. النعيم إذا بدأ متواصل، المؤمن نعيمه متواصل، لكن العذاب ليس متواصل، قد يتواصل وقد لا يتواصل على حسب فعل المرء. ظاهر؟ قال هنا والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد أو إرزبة، إذن هي مطرقة كبيرة. ظاهر الكلام في مسألة عذاب القبر ونعيمة إنها واضحة. وهنا مسألة أيضا أخرى، هل من الناس من يرى عذاب القبر؟ الجواب أن الأصل في عذاب القبر أنه غيب، لكن قد يطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على بعض أفراد عذاب القبر أو شيء من عذاب القبر، كما ذكر في بعض القصص من رأى من بعض الناس يعذبون إلى غير ذلك، لكن هذه تبقى حوادث أعيان. لكن نحن رأينا أم لم نرى نؤمن بهذا ونصدق به، ولا يهتم الإنسان بكل ما يقال وكل ما هذا كلام باطل، نحن نؤمن به وهذا لا يزيدنا إيمانا به، لكن العبرة بالإيمان به هذا واجب، وأيضا واجب العمل والاستعداد له. ولذلك بعض السلف لما كان على فراش الموت ولعله أبو الدرداء قال هل من عامل لمثل مصرعي هذا، نسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالصالحات. نعم اقرأ. نعم. العذاب هل يصيب الجسد من الروح؟ أحسنت، كلام جيد، سؤال جيد. اختلف أهل العلم من أهل السنة أن هل العذاب أو النعيم على الجسد أو على الروح أو على الجسد والروح. الجواب باختصار النعيم على الجسد والروح تبع له، أو النعيم على الروح والجسد تبع له، لأن الروح في القبر تتصل بالجسد، فإذا اتصلت به يصيبها من النعيم ما يصيبها ويصيبها من العذاب ما يصيبها، كل على حسب فعله. إذن خلاصة القول النعيم أو العذاب على الروح والجسد معا، هذا الجواب. ظاهر؟ نعم. يقرأ. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويبجمهم العرق. قال جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده أن الإنسان يحشر يوم القيامة كما بدأ الخلق. وقد جاء تفصيل ذلك في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الطويل أن يوم القيامة أو أن القبور ترسل عليها أو يرسل عليها مطر غليظ كمني الرجال يمطر على القبور نسيت 40 خريفا أو 40 صباحا 40 يوم نسيت 40 صباحا فتنبت من هذه المطر القبور أو الأجساد ثم يقام الناس حفاة عراة غرلا بهما على أرض المحشر حفاة بدون أحذية عراة بدون ملابس غرلا غير مختونين بهما ليس معهم شيء وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو الشمس قدر ميل قيل ميل هي المسافة المعتادة أكثر من كيلومتر وقيل الميل هو ميل الكحل القصير وإن كان هذا أو هذا فلا شك أن المسافة قريبة جدا ويلجمهم العرق كل يعرق على قدر عمله على قدر الذنوب يكثر العرق. وصف ابن القيم رحمه الله تعالى هذا وصف في النونية يحسن بنا حفظه. قال وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت فنفاسها متداني ألقى أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأجمل الشبان. إذن الناس كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يبلى من ابن آدم وما الذي يبقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب ومنه ينبت الناس كما تنبت الحبة في حميل السيف على حاشية الوادي يكثر الماء فهنا تنبت كما تنبت الحبة تنبت القبور هكذا كحب حميل السيل لا كما قال الناظم قال كحب حميل السيل إنك لا الله نسيت الحائية هنا كحب حميل السيل إيه نعم حميل ماذا يحمله السيل إيه نعم الله نسيت البيت لكن على كل أن تنبت هذه من عجب الذنب هو آخر عظم في العمود الفقري هذا الذي يبقى عرفتمه إيه نعم هذا العظم منه ينبت الناس كما تنبت الحبة إيه نعم هذا هو قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وهذه آية ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. إذن قبل ذلك ذكر الموازين. الموازين جنس الميزان وهو ميزان حقيقي له كفتان وبعض أهل السنة زاد ولسان لكن هذا ليس عليه دليل صريح لكن الكفتان ظاهرتان فهو ميزان حقيقي. المعتزلة قالوا الميزان كناية عن العدل وغيره من أهل البدع وأهل السنة القاعدة في الغيبيات هي أشباه ظاهر اللفظ. موازين هي موازين. لو سألك ما هو تقول ميزان توزن به الأشياء. طيب ما الذي يوزن؟ جاءت أدلة على أن الذي يوزن العمل، وجاءت أدلة على أن الذي يوزن صاحب العمل، وجاءت أدلة على أن الذي يوزن ماذا؟ بطاقات العمل أو صحائف العمل أو سجلات العمل. إذن كيف الراجح؟ الجواب أن يقال أولا نتطرق إلى كل مسألة بدليلها. أما وزن العمل ما روى البخاري في صحيحه، بل هو آخر حديث في صحيح البخاري من كتاب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن قال ثقيلتان في الميزان، إذن الفعل نفسه يوزن أم لا يوزن. وقوله جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك مفلحون، أو هذه عامة. أو قول الله جل وعلا فمن يعمل، لا فمن ثقلت موازينه، كيف نسيت الآية، كيف سورة القرآن، أي نعم ما فيها فأمه هاوية، أي نعم لا هذه عامة، لكن الآية الأخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني كل إنسان سيرى ما يقدم، لكن هذه عامة. لكن سبحان الله وبحمده ظاهرة، ظاهرة أن العمل نفسه يوزن، لكن فيها أدلة أخرى لكن غابت عني. أما وزن العمل، وزن صاحب العمل، هذا ظاهر بالقرآن والسنة. أما بالقرآن قال جل وعلا في الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما الحديث الصحيح ما روى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتب الرجل السمين في هذه الدنيا، قال فيوزن يوم القيامة فلا يزن عند الله بعوضا. وأيضا من الأدلة ما ثبت أن ابن مسعود ضحك الصحابة من نحافة ساقه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة. إذن دل على أن ابن مسعود نفسه ساقه وحدها هي أثقل من جبل أحد، دل على أن صاحب العمل يوزن. أما صحائف العمل فما ورد في حديث البطاقة أن الرجل وضع سجلات في كفة، سجلات تبلغ مد البصر من الخطايا، ثم وضع بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة، وهذا رجل حقق التوحيد، حق التوحيد، فكفر الله جل وعلا عليه ما تقدم من ذنبه، فدل على أن بطاقات العمل أو صحائف العمل توزن. فأهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا يوزن العمل، ويوزن صاحب العمل، وتوزن صحائف العمل، ولا تنافي بين ذلك، لأن كل مسألة ورد عليها الدليل. نعم قال وتنشر الدواوين، الدواوين هي الكتب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الآيات من سورة الحاقة. إذن هنا كيف يقال اليمين اتفقنا، والشمال هنا في آية الشمال وفي آية وراء ظهره، كيف الجمع بينهما؟ بشماله من وراء ظهره. أحسن، قال بعض أهل العلم قالوا يأخذ، الذي يأخذ بشماله يأخذه بالشمال في نفس الوقت وراء الظهر، وبعضهم قال فيه من يأخذ بشماله وهناك من يأخذ وراء ظهره، والمسألة تحتمل هذا وتحتمل هذا. والذي يأخذ كتابه بيمينه هو المؤمن، والذي يأخذ كتابه بشماله هو الكافر، جعلني الله وإياكم من أصحاب اليمين. نعم قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرفات حسبنا قال هنا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. هذا فيه مسألة الحساب. إذا مر معنا الآن البعث من القبور والنشور ثم الوقوف في ساحة المحشر ثم وزن الأعمال ثم ماذا؟ ثم تطاير الصحف. آخذ يمينه فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره ثم محاسبة الخلائق بعد أن وزنت الأعمال وأقر الإنسان بعمله تأتي المحاسبة. والذي يناقش الحساب هلك. أما المؤمن يحاسب حسابا يسيرا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. المؤمن تعرض عليه حسناته ويتجاوز الرب جل جلاله بفضله وكرمه ومنه عن سيئاته. لذلك تعريف المغفرة مرت معنا ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة. فالله جل وعلا يقرر عبده المؤمن فيقر العبد بما فعل فيقول له الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة. إذن العبد المؤمن لن يناقش الحساب ولكن فقط تعرض حسناته فيقر بها وسيئاته يتجاوز عنها. وهذا لا شك من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم. الكافر لا حسنات لهم. قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. قالت عائشة يا رسول الله ابن جدعان كان رجلا يفعل ويفعل ويفعل فهل نافعه ذلك أو هل سينفعه ما فعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ورب البيت أو كلمة نحوها. قال فإنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحديث في الصحيح. قال فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. تذكر هكذا سيئاتهم ثم اذهب إلى جهنم وبئس المصير عياذا بالله من مصير هؤلاء. نعم اقرأ. وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحنى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء. طوله شهر وعرضه شهر. ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أحسنت. إذن هنا الحوض. والحوض من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة. ترى أن في يوم القيامة مر معنا كما مر معنا دنو الشمس وكثرت العرق. إذا ما الذي يحصل في هذا اليوم؟ عطش شديد. فمن من الله جل وعلا عليه بشربة من هذا الحوض لا شك أنه هو السعيد إن شاء الله تعالى. قال وفي عرصات القيامة يعني في ساحات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء. كثرة الآنية فيه لكثرة من يرد عليه من هذه الأمة. طوله شهر وعرضه شهر. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والذي يشرب داخل الجنة لن يظمأ بعدها. جاء في بعض الأحاديث أن زواياه أربعة. اختلف أهل العلم هل هو مستدير أو هو مربع. صحيح أنه مربع لأن جاء في حديث أن زواياه أربعة وهكذا في الحديث زواياه مستوية أو متساوية. وابن كثير في كتابه البداية والنهاية أطال في ذكر الروايات وما إليه، ولو عدت إلى شرح الطحاوية تجد وصف الحوض وصف دقيق. وجاء في بعض الروايات حسنها بعض العلم وبعض ضعفها أن لكل نبي حوض ليس خاص بهذه الأمة، فقد يكون لكل نبي حوض وقد يكون خاص بهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرد عليه أهل هذه الأمة، قال من لم يحدث في الدين حدثا، لأن يأتي قوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، فيردهم الملائكة فيقولون لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهنا وقفة، قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدري دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ماذا سيقع ما يقع في الأرض. الأمر الثاني، ماذا أحدث بعدك؟ قال أهل العلم الحدث حدثان، حدث أكبر وهو انتقاض الدين والخروج بالكلية من الإسلام كما وقع لفئام من الأعراب الذين ارتدوا بعد موته عليه الصلاة والسلام، والحدث الذي هو أقل من الأول وهو أهل البدع. ولذلك قال بعض أهل العلم أن أهل البدع يذادون ويردون عن الحوض لأنهم أحدثوا في هذه الأمة البدع والمحدثات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وكل محدثة بدعة. وابن أو القحطاني في نونيته في بيت شعر يقوله يذكر هذا، نسيت البيت، قال ويذاد عنه كل صاحب هوى فتاني أو كلمة نحوها، آتيكم بالبيت غدا إن شاء الله تعالى. أن القحطاني يرى أن الذي يذاد هو المبتدع، لكن الصحيح أنه يقال أن الذي ارتد عن الدين بالكلية يذاد وأهل البدع يذادون، وكل على حسب إحداثه في الدين. استدل الروافض قاتلهم الله بهذا الحديث على أن الصحابة ارتدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصيحابي أصيحابي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقول الملائكة لم يزالوا مرتدين مذ تركتهم. استدل به أهل الزندقة من الروافض ومن شايعهم على أن هذه الأحاديث في الصحابة، فرد عليهم أهل السنة بردود كثيرة، منها أن الذين رووا هذه الأحاديث هم الصحابة، فلو كانوا كفار إذن أصلا الحديث منتقل، ظاهر؟ هذا الأول. الأمر الثاني أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصيحابي أصيحابي، دل على أن عدد قليل، والعدد القليل ظاهر الأعراب الذين ارتدوا. والله جل وعلا ماذا قال في آل عمران؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والأمر الثالث أن يقال الذي قال هذا الحديث نفسه قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والذين بايعوا 1400 وفي رواية 1500. إذن أين أنتم من هذا؟ لكن القوم أصحاب هوى يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، والذي ظنوه لهم هو في الحقيقة عليهم. أظن أن الوقت انتهى، مازال كم؟ مازال 5 دقائق. إلى خلاص ننتهي إن شاء الله، وفي الغد إن شاء الله نحاول نكمل الكتاب، لكن يصعب. ينتهي ولا لا ينتهي؟ على كل نحاول مباشرة بعد صلاة المغرب نبدأ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.